بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحدود من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول في هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى سنبدأ في كتاب الحدود، وقد من الله سبحانه وتعالى علينا جميعا فانتهينا من كتاب القصاص. قال المؤلف عليه رحمة الله: كتاب الحدود. كتاب الحدود، الحد يأتي في لغة العرب والمقصود منه المنع والفصل بين الشيئين، وتأتي أيضا الحدود في كتاب الله ويراد بها المحارم، كما قال الله سبحانه وتعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، وجاء أيضا في قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. والعلماء رحمهم الله ذكروا كذلك أن في لغة العرب يأتي الحد بمعنى الطرف، وهذا كله في اللغة. أما الحدود التي قصدها وأرادها الفقهاء في كتبهم والحد كذلك في الاصطلاح عندهم، حصروها في عدة حدود، في 6 أو 7، وعرفوها بقولهم: الحدود هي عقوبة مقدرة شرعا على معصية من المعاصي، يعني أنها حددت هذه المعصية، وهذه المعصية يغلب فيها حق الله سبحانه وتعالى. وهذه الحدود ذكرها العلماء كحد الزنا وحد القذف، وكذلك كشرب الخمر والسرقة والردة والحرابة، وزادوا 7 وهو البغي، على خلاف ماذا يريدون بالبغي أو ما هو الحد الذي في البغي. والمقصود بالبغي ما جاء في قوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والمؤلف عليه رحمة الله بدأ بكتاب الحدود، أو ابتدأ كتاب الحدود بحد الحرابة. وقبل أن نتكلم عن هذا الحد بعينه، وقبل أن نقرأ الحديث، لا بد أن نعلم أن الإسلام العظيم شرع هذه الحدود لمقاصد عظيمة ولحكم نبيلة. فمن ذلكم حفظ الضرورات 5، وهذا يظهر في من ينظر في هذه الحدود. فمثلا لو نظرنا في حد الزنا، سنجد أنه شرع لحفظ النسل ولحفظ العرض، كذلك حد القذف شرع لحفظ العرض، الخمر شرع الحد فيه لحفظ العقل، وكذلك حد السرقة إنما هو لحفظ المال، وهكذا أيضا في حد الحرابة لحفظ النفس ولحفظ المال ولحفظ العرض. وأما حفظ الردة فلحفظ الدين، من بدل دينه فاقتلوه. ولا شك أن الحكمة أيضا مع حفظ الضرورات أنه يكون زاجرا للناس عندما يرون هذه العقوبة الرادعة التي تردع هذا المجرم، فإن الناس يرتدعون وينزجرون ويخافون فلا يقعون في حدود الله. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى حد السرقة ماذا قال؟ قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم إن هذا الحد لو قام على صاحبه يطهره من الذنب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك، يعني من الحدود، بعد أن نهاهم عن السرقة قال لهم: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس، ثم قال: ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، كما في الصحيحين من حديث عبادة. وأما من لم يقم عليه الحد فستره الله عز وجل، فهذا أمره إلى الله كما في الحديث، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. كما أن هذه الحدود أيضا تحمي المجتمع المسلم لما يرى، كما أشرنا إلى هذه الحدود وهي تقام، ثم إن هذا الذي يريد ويهم بهذا الذنب يتذكر أن هذا الحد سيقام عليه. ولهذا الله عز وجل في إقامة حد الزنا أمر أن يشهد العذاب طائفة من المؤمنين. ما الفائدة من ذلك؟ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، حتى ينزجر الناس ويتحقق الردع فينتهي الفساد الذي عند الناس أو في المجتمع. ولهذا المعاصي لا تنتشر إلا في بلد لا تقام فيه الحدود، بخلاف البلد التي تقام فيه الحدود كهذه البلد المملكة العربية السعودية بلد الحرمين، لما كانت الحدود تقام فيها الناس يمتنعون عن هذه الذنوب والمعاصي وينزجرون فتنتشر البركة وينتشر الخير، وكذلك تندفع الأمراض والأوباء التي بسبب الذنوب والمعاصي. ولهذا قال الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وفي كذلك في مسند الإمام أحمد وحسنه الإمام الألباني رحمه الله: لحد يقام في الأرض أحب إلى أهلها من أن يمطروا 40 صباحا. لماذا؟ ما السبب؟ أن الحد الواحد إذا أقيم فإن هذا الحد يكون أحب إلى الناس ويكون خيرا لهم وأحسن لهم من أن يأتيهم المطر مدة 40 صباحا. قال العلماء رحمهم الله: السبب في ذلك أن الحدود إذا أقيمت انزجر الناس وكفوا عن المعاصي وتركوا كذلك المحرمات ولا يتعاطونها، فإذا تركت المعاصي والذنوب حصل الخير وحصلت البركة وجاء المطر من السماء للأرض فانتفع الناس، لأنهم لا يحرمون من هذا الرزق إلا بسبب الذنوب والمعاصي. والعلماء رحمهم الله لما قسموا الحدود وذكروا أنواعها ذكروا أن الحد لا يقام إلا بشروط، ومن هذه الشروط أول هذه الشروط التكليف، والمراد به أن الإنسان العاقل البالغ هو الذي يقام عليه الحد. فلو قام مجنون أو قام صبي وفعل شيء من هذه الحدود فلا يؤاخذ. لماذا؟ لأنه ليس مكلفا، فالعقل هنا مناط التكليف. وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على شرطية التكليف، وأن من كان مكلفا هو الذي يقام عليه الحد، أما غير المكلف فلا يقام عليه الحد. ولهذا لما جاء ماعز وأقر عند رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: أبيه جنون؟ سأل الصحابة: أبيه جنون؟ كأنه يشير إلى أنه لو كان مجنونا لا يقام عليه الحد. وكذلك في بعض الروايات يقول: استنكهوه. إذن هذا دل على أن التكليف شرط في ذلك. كذلك من الشروط أن يكون مختارا، بمعنى أن المكره لا حد عليه، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن هذا ليس من الشروط، لكن جماهير أهل العلم على ذلك أنه لا بد أن يكون مختارا عندما ارتكب هذا الحد. وطائفة كما أشرنا من أهل العلم وهم قليل يرون أن هذا ليس بشرط، وهذا غير صحيح، فالاختيار شرط في ذلك في جميع الحدود. والذين ذهبوا إلى أن الاختيار ليس شرطا لأنهم يرون الإكراه شرطا في بعض الحدود، لكن ليس هذا في جميع الحدود. يعني مثلا الرجل هل يتصور أنه يكره على الزنا؟ المرأة يتصور في حقها أنها تكره على الزنا، أما الرجل طائفة من أهل العلم لا يتصورون ذلك، فيقولون لأنه لو كان مكرها لما أتى هذه المعصية، لا سيما والرجل يحتاج إلى أن تكون له شهوة في وقت الإكراه حتى يأتي هذه المرأة، فقالوا لا يتصور في حقه. وإن كان هذا سيأتي في باب الزنا، لكن نريد أن نشير إلى هذا الشرط، وهل الاختيار هو شرط أو ليس بشرط. الصواب أن من كان مكرها وكذلك يتصور في حق الرجل الإكراه فهنا لا يقام عليه الحد. كذلك من الشروط التي ذكرها العلماء أن تنتفي الشبهة. كيف ذلك؟ ألا يكون في هذا الحد شبهة لما يوجب الحد، يعني بمعنى أنه قامت شبهة فهذه الشبهة لما قامت منعت من إقامة الحد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. قال العلماء هذا هو المقصود، والحديث عند الترمذي، وجاء ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا كما عند ابن ماجه، وإن كان بعض أهل العلم يضعف هذه الأحاديث، لكن بمجموعها هي أحاديث مقبولة. فيرون أن الشبهة متى ما قامت فلا يقام الحد أبدا على صاحب هذا الشبهة التي قاوى الشبهة، لابد أن تكون معتبرة. الشرط الأخير وهو الرابع العلم بالتحريم، أن يعلم أن هذا حرام، فلا يقام الحد على شخص مثلا لا يدري أن شرب الخمر حراما، لا سيما من أسلم حديثا، فمثلا لا يدري أن القذف له حد. وعلى هذا كما أشرنا عامة العلماء وعامة أهل العلم، ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول ما الحد إلا على من علمه، كما عند عبد الرزاق في المصنف، وإن كان فيه ضعف جاء عن عمر وعن عثمان ما الحد إلا على من علمه، لا سيما وقد قدمنا أن الحدود تدرأ بالشبهات. فإذا كان الإنسان جاهلا بالتحريم فلا شك أن هذه شبهة تدفع عنه هذا الأمر. إذن هذا ما يتعلق بالحدود. ثم انتقل المصنف إلى الحديث الأول فقال عليه رحمة الله: الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، أخرجه الجماعة. هذا الحديث فيه قصة هؤلاء القوم الذين جاءوا من عكل، وعكل في الحقيقة هو اسم امرأة، ونسبت هذه القبيلة أو هذا البطن إلى هذه المرأة، فغلب عليهم هذا الاسم، من عرينة وهي بطن من بطون بجيلة. فهؤلاء من العرب قدموا المدينة، وكان عددهم كما جاء في بعض الروايات 8، 4 كانوا من عكل و3 كانوا من عرينة، وأما الثامن كان تابعا لهم، تابع لمن كان من عرينة. جاءوا إلى المدينة، فماذا حصل؟ أصابهم ما أصابهم من جو المدينة، كما قال: فاجتووا المدينة، يعني وجدوا أن هذا الجو في المدينة لم يناسبهم وما كان لائقا بهم، لا سيما وهم عاشوا في أماكن ليس فيها هذا ما في المدينة، وقد كانوا أهل ضرع ولم يكونوا من أهل الريف. ولهذا قالوا كما جاء في بعض الروايات: قالوا يا رسول الله أو يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، كما في صحيح البخاري. ولما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه أن يطعمهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن إليهم، والمقصود بقولهم أن أهل ضرع ولسنا أهل ريف، أي نحن أهل ماشية ولسنا أهل زرع، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤويهم وأن يطعمهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن إليهم. والذي يظهر أن هؤلاء الأعراب جاءوا في أول أمرهم وهم مرضى، ولعل هذا بسبب جوعهم الشديد، ولعل السقم أيضا الذي أصابهم كان هو الهزال الشديد والجهد من الجوع. لهذا جاء في بعض الروايات عند أبي عوانة: كان بهم هزال شديد، وفي بعض الروايات أنها مصفرة ألوانهم، وعند النساء واصفرت ألوانهم، فبعد أن صحت أجسامهم أصابتهم الحمى، حمى المدينة، كما جاء عند أحمد في المسند من حديث أنس أيضا. فحصل أنه اجتووا، يعني سقمت أجسامهم كما في بعض الروايات، مرضوا. وقولهم استوخموها هنا في الرواية التي بين أيدينا يقول فاجتووا، وفي بعض الروايات يقول استوخموها، وفي بعض الروايات استوبلوها، وكل ذلك المقصود به أنه لم يوافقهم هذا الجو الذي في المدينة. وهذا قد جاء أنهم أصابهم وقد وقع بالمدينة شيء اسمه الموم، وهو البرسام كما قالوا، وهو نوع من اختلال العقل، هكذا جاء في بعض الروايات. ولهذا عند أبي عوانة قال فعظمت بطونهم، وجاء عند ابن إسحاق في السيرة فاستوبأوا وطحلوا، يعني عظمت الطحال. فماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمرهم؟ أمرهم بأن يذهبوا إلى الراعي وقال لهم اذهبوا واشربوا من هذا اللبن واشربوا من ألبانها أو بوالها. أمر لهم بلقاح، وفي بعض الروايات قال بذود. الذود هي مجموعة من الإبل، فخرجوا وشربوا من ألبانها وأبوالها. وفي بعض الروايات قال إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها. وفي بعض الروايات قال ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها. ففعلوا، خرجوا وشربوا من الألبان والأبوال فصحوا، شفاهم الله عز وجل، شربوا حتى إذا برئوا كما جاء في الرواية. ماذا حصل منهم بعد ذلك؟ والعياذ بالله، كفروا بعد إسلامهم. ولم يكتفوا بذلك، قتلوا راعي النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يكتفوا بذلك، استاقوا الذود، استاقوا النعم، أخذوا الإبل وسرقوه. إذن ما اكتفوا بالكفر والردة، بل مالوا على الراعي فقتلوه، ومع كفرهم ساقوا هذا الإبل وسرقوه. فجاء الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. متى جاء؟ كما في الرواية، فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم، وفي بعض الروايات فبعث في إثرهم، وفي بعض الروايات أنه لما جاء الخبر كان عنده شباب من الأنصار عليه الصلاة والسلام، وكانوا قريب من 20، فأرسلهم إلى هؤلاء الذين كفروا وسرقوا وقتلوا، وبعث معهم قائفا. القائف هو الذي يقتص الآثار، يعرف أين الوجه، إلى أين توجهوا. هؤلاء الذين خرجوا كانت سرية، إذن هي سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في سيرته لما يذكرون المغازي والسرايا يذكرون هذه السرية، وكان على رأس هؤلاء هو كرز ابن جابر الفهري رضي الله عنه. لهذا تجد في كتب السيرة يقولون سرية كرز ابن جابر الفهري إلى العرنيين، لأنهم من عرينة، وهذه القصة معروفة بقصة العرنيين. هذه السرية متى كانت؟ كانت في السنة السادسة، وهذا باتفاق أهل المغازي، لكن اختلفوا في الشهر، طائفة تقول في شهر شوال، وطائفة تقول في جماد الآخرة. فخرج كرز بن جابر رضي الله عنه ومعه هؤلاء 20، وكذلك معهم قائف، والقائف هو الذي يقتص الآثار حتى يصل إلى محل هؤلاء الذين هربوا بإبل النبي عليه الصلاة والسلام وبإبل الصدقة. فحصل أنهم جاءوا بهم، قال في الحديث فلما ارتفع النهار جيء بهم، إذن وقفوا عليهم وأتوا بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا حصل؟ قال فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم. ما معنى سمرت أعينهم؟ في بعض الروايات سمل أعينهم باللام، ومعروف أن المخرج واحد في اللام أو قريب متقارب في اللام والراء، سمر أو سمل. وكل ذلك قال العلماء المقصود به أنه جيء بمسامير فأحميت في النار ثم كحلهم بها، كما جاء في صحيح البخاري ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها. إذن رواية سمل باللام قالوا معناها فقأ أعينهم وأذهب ما فيها، وأما سمر قالوا المقصود بها المسامير المحمية في النار، ومنهم من يقول المعنى واحد في سملة وسمرة. تركهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، عندما أخذهم وقطع أيديهم أمر بقطع أيديهم وأرجلهم، ثم بعد ذلك سمرت أعينهم، تركهم في الحرة حتى إنهم يستسقون يطلبون الماء، وفي بعض الروايات ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا، يستسقون فلا يسقون، يريدون الماء ما يعطون الماء. ولم يحسمهم في بعض الروايات، ولم يحسمهم. ما معنى لم يحسمهم؟ يعني أن الدم عندما خرج منهم من العرق لم يحسم هذا العرق حتى يقف الدم، تركهم ينزفون، لأن الحسم، حسم العرق، هو أن تكويه بالنار لينقطع الدم. إذن هذه العقوبة كانت لهؤلاء لماذا؟ قال أبو كلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. الأمر ظاهر هنا في أن هؤلاء ارتدوا. وكذلك قد يقول قائل إذا كانت هذه العقوبة في حق هؤلاء الذين هم مشركون، لأنهم ارتدوا وكفروا بعد إيمانهم كما قال أبو قلابة. وفي الحديث الذي بين أيدينا ذكر أنهم قتلوا الراعي كذلك واستاقوا النعم. فقد يقول قائل إن هذه العقوبة إنما هي في المشركين، من ارتد وكفر وزاد إلى ذلك ما زاد فهذا هو الذي يعاقب، أما أهل الإسلام فلا يعاقبون بهذه العقوبة. وأكثر أهل العلم الجماهير كلهم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، كل هؤلاء يرون أن هذه العقوبة ليست خاصة بالمشركين، بل إن المسلمين والمشركين في ذلك سواء. لماذا؟ قالوا لأن الآية نزلت في قصة العرانيين، وهي عامة في كل من يفعل هذا الفعل، وذلك قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذن هنا هذا الاستثناء في قوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، هذا هو الذنب الوحيد كما ذكر العلماء، أن الرجل إذا فعله ثم تاب من قبل أن يصل إليه السلطان فهذا تقبل توبته وتسقط عنه العقوبة. وسيأتي الخلاف في ذلك، توبة المحارب، لأن هذه هي الحرابة، أن يأتي ويقطع الطريق ويأخذ المال وقد يقتل وقد ماذا يخيف الناس ويسعى في الأرض فسادا. فهنا في هذه الآية عندما قال إلا الذين تابوا أسقط العقوبة عن هذا المحارب بتوبته، لكن بشرط قبل أن يقدر عليه السلطان، قبل أن يقدر عليه ولي الأمر، بخلاف ما لو تابوا بعدها بعد أن تمكن منه السلطان. إذن هذا الكلام عن أهل الإسلام. لماذا؟ لأن الكافر لا تختلف أحكامهم، سواء كانت القدرة أو ماذا، سواء كان قدرنا عليهم قبل توبتهم أو بعد توبتهم، بل إن هذا أحكامهم كلها ساقطة. لماذا؟ لعموم قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهذه الآية مع هذا الاستثناء يدل على أن عقوبة المحارب تقع على من حققها وفعلها، سواء كان مسلما أو كان كافرا. ولهذا الأمر ظاهر في قوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، بخلاف الكافر. الكافر لو قدرنا عليه ثم تاب سقط عنه، لأن الله يغفر له. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولهذا من المشركين من حارب النبي صلى الله عليه وسلم وقتل بعض أصحابه، مع ذلك لما أسلم وتاب ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وقتله، ولا أقام عليه القصاص لأنه قتل فلانا من المسلمين. لماذا؟ لأنه من ينتهي ويتوب يغفر الله له. ولهذا وحشي قتل حمزة ولم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، بخلاف هنا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. هذا الكلام في المسلم الذي يحارب ويسعى في الأرض فسادا، فيسرق المال ويقتل وكذلك ماذا يصنع؟ يخيف الناس. إذن هذا دليل على أن الحكم ليس خاصا بالمشركين، وإن كان العرنيون قد أشركوا وارتدوا، لكن الحكم عام في من فعل هذا. ولهذا انظروا أيضا في الربا، ماذا قال الله في الربا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذن الذي يتعاطى الربا يكون في الحقيقة هو محارب لله ورسوله، مع ذلك وصفه الله عز وجل بالإيمان، والله عز وجل يقول: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والكلام عن صاحب الربا. فهذا يدل على أن المسلم قد تقع منه المحاربة، سواء كانت المحاربة الحقيقية عندما يقطع الطريق ويقتل ويسرق المال ويخيف الناس ويسعى في الأرض فسادا، أو إذا تعاطى الربا فهو في الحقيقة محارب، وإن كان الربا لم يأتي فيه حد معين، لكنه كبيرة من كبائر الذنوب. وذهب الطائفة قليلة من أهل العلم، في الحقيقة هم بعض التابعين ونسب إلى بعض الصحابة وإن لم يصح عنهم، أن هذا الحكم خاص بالمشركين، واستدلوا بهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث العرانيين، وفيه أن هؤلاء ارتدوا كما قال أبو قلابة وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أن هذا الحكم ليس خاصا بالمشركين، بل هو عام للمسلمين والمشركين، كل من حارب، كل من قطع الطريق، كل من أفسد في الأرض وسعى فيها الفساد وسرق أموال الناس وقتل من قتل. فلا تكون هذه الآية خاصة بالمشركين، فقد أشرنا إلى أن الكافر لا يختلف حكمه في زوال العقوبة، سواء كان بعد القدرة أو قبل القدرة، كما أشرنا إلى قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كذلك من المسائل المتعلقة بهذا الحديث ما يتعلق بحد المحارب. هذا المحارب قد يسرق، هذا المحارب قد يقتل، هذا المحارب كذلك قد يخيف الناس في طريقهم. والآية التي أشرنا إليها جاءت بأو التي تفيد التخيير، فما هو الحكم في حق المحارب الذي يقتل أو يسرق المال؟ اختلف العلماء في هذا. لا شك أن المحارب عندما يقطع الطريق هو يخيف الناس، والله عز وجل ذكر في الآية 4 أحكام: أن يقتلوا كما قال سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، هذا الأول، أو يصلبوا، هذا الثاني، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذا الثالث، أو ينفوا من الأرض، وهذا الرابع. من هنا ولا سيما أن الآية كما أشرنا جاءت بأو، ولا شك أنها تدل على التخيير، من هنا اختلف العلماء ما هو الحد الذي يجب على المحارب. الإمام مالك رحمه الله ذهب إلى أن الإمام السلطان ولي الأمر أنه مخير، يفعل ما يشاء. كيف يفعل ما يشاء بالمحارب؟ ظاهر هذه الآية قالوا إن الإمام مخير فيها، إن الإمام مخير فيها فيفعل ما يشاء بالمحارب. كيف ذلك؟ فالمحارب يحق للإمام أن يقتله، ويحق له أن يصلبه بعد قتله، ويحق له أن يقطع يده، ويحق له كذلك أن ينفيه من الأرض. قالوا إذن هو مخير، لأن الله ذكر في الآية أو أتى بها على أو فيها أو، وهي معروف أنها بالخيار. هذا هو القول الأول في المسألة، وقال به أيضا بعض التابعين. القول الثاني يقول إن قتل المحارب قتل، وإن أخذ المال قطعت يده كما في الآية، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ما المقصود من خلاف؟ أي المقصود منه أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد، لا تقطع اليد اليمنى والرجل اليمنى، اليد اليمنى والرجل اليسرى، هذا هو الخلاف. فإن قتل قتل، وإن أخذ المال قطع، وإن جمع بين الأمرين، مثلا قتل وأخذ المال، فهنا يقولون الإمام مخير، إما أن يقتله ثم يصلبه، وإما أن يقتله ثم يقطع يده من خلاف، ثم يقطع يده وكذلك يقطع رجله من خلاف. وهو مخير أيضا بين أن يجمع له ذلك كله، فمثلا كونه قتل وأخذ المال يقتله، يقطع يده أولا من خلاف، ثم يقتله ثم يصلبه. هذا القول الثاني في المسألة، يفصلون إن قتل قتل، وإن أخذ المال قطع، وإن جمع بينهما فالإمام مخير. القول الثالث في المسألة أنه إن قتل وأخذ المال فيجمع له بين عقوبتين، وهما القتل والصلب. لماذا يصلب؟ حتى يراها الناس ويشتهر بين الناس أنه صنع كذا، فهذه عقوبته، فينزجر ويخاف الناس. ثم بعد أن يصلب ينزلونه ويدفعونه إلى أهله. وأما إن قتل لكنه ما أخذ المال فقط قتل، فهذا يقتل فقط ولا يصلب، وأما إن أخذ المال فقط وما قتل فهذا تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى في كما قلنا في مقام واحد من خلاف. وهذا هو القول الثالث في المسألة. أما القول الأول فقد أشرنا أنه مذهب مالك، وأما القول الثاني فهو مذهب أبي حنيفة، وأما القول الثالث فهو مذهب الشافعي والحنابلة. وكما أشرنا إن الخلاف سببه هذه التي جاءت في الآية، وهي أو التي تفيد التخيير. لهذا كانوا يقولون إن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار، ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار. وهذا يعني ذكره بعض أهل التفسير عن ابن عباس. وحتى لا نطيل في هذه المسألة، القول الأول لا شك أنه قوي، الذي فيه القول بأن الإمام مخير في ذلك، فينظر إلى الأصلح فيفعله، وينظر إلى ما يزجر الناس فيفعله. لماذا؟ قالوا لأن الله خيره. وهذا الدليل لا شك أنه قوي، لأن الآية فيها التخيير. وأما الذين ذهبوا إلى هذا التفصيل بأنه إذا كان كذا يفعل كذا، وإن كان كذا يفعل كذا، هذا لا شك أنه اجتهاد منهم ولا دليل عليه. وإن كان جاءت بعض النصوص لكنها في الحقيقة لا تصح، بل بعضها ليس فيه إسناد أصلا، ذكر في كتب الفقه، فالإمام وولي الأمر يرى ما هو أصلح فيفعله، هذا الذي هو أظهر. لكن بقي مسألة الصلب، نحن أشرنا إلى أنه قد يصلبه الإمام. هذا الصلب هل يكون بعد القتل أم قبل القتل؟ اختلف العلماء في كيفية الصلب، لأن الآية كما أشرنا فيها أو يصلب. على كل حال، طائفة من أهل العلم ترى أنه يصلب بعد القتل، يقتل أولا ثم يصلب. لماذا؟ وهذا مذهب في الحقيقة أكثر أهل العلم. لماذا قالوا إنه يصلب قبل القتل؟ قالوا أو ماذا؟ لماذا يصلب بعد القتل؟ لماذا يقتل أولا ثم يصلب؟ قالوا لأن هذا ما جاء في الآية، أن يقتلوا أو يصلبوا، فقدم القتل على الصلب، فلو قتل وأراد أن يجمع له بين العقوبتين يقتله أولا ثم يعلقه وهو ميت. لماذا؟ قالوا لأنه لو صلبه وهو حي ثم قتله، هذا فيه شيء من التعذيب، ونحن قد نهينا عن ذلك، وإن الله عز وجل قد كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فأنت تقتله أولا بالسيف وتحسن قتلته ثم يصلب حتى يكون عبرة لغيره وينزجر الناس. والأصل في القتل أنه يقتل بالسيف، هذا هو الأصل، على تفريق أو على تفصيل قد أشرنا إليه في دروس قد مضت، هل يقتل كما قتل؟ رجحنا هذا القول أنه كما قتل يقتل. وطائفة من أهل العلم وهم الحنفية وكذلك معهم المالكية ذهبوا إلى أنه أولا يصلب ثم بعد ذلك يقتل، وهذا قولهم في الحقيقة لا دليل عليه. والصواب ما أشرنا إليه، أنه أولا يقتل ثم يعلق بعد قتله. وكذلك من المسائل التي تتعلق بهذا الحديث النفي، الله يقول أو ينفوا من الأرض، ما المقصود بالنفي؟ كيف ينفى من الأرض؟ طائفة من أهل العلم ترى أنه يخرج من البلد إلى بلد آخر ثم يحبس في تلك البلد ويبقى محبوسا حتى يرى سبيله، فيخرج من بلد إلى بلد ثم يحبس، وهذا هو مذهب المالكية، واختاره ابن جرير رحمه الله الطبري. وطائفة من أهل العلم ترى أن المراد بهذا النفي هو أن يحبس حتى يتوب إلى الله، ليس المراد أن يخرج من البلد، بل يبقى في البلد نفسها لكنه يبقى محبوسا حتى يتوب، وهو مذهب الحنفية. أما القول الثالث وهو مذهب الشافعية، أن المراد بالنفي أن الإمام أي ولي الأمر يطلب هؤلاء المحاربين حتى يأتي بهم فيقيم عليهم الحدود، هذا المقصود بالنفي. وأما القول الأخير وهو مذهب الحنابلة، المقصود بالنفي التشريد، يشرد بهم من مصر إلى مصر، ومن مكان إلى مكان، ومن بلد إلى بلد، فلا يتركهم يأوون إلى بلد معينة، كلما ذهبوا إلى مكان أخرجهم إلى بلد أخرى، وهكذا. إذن هذه المسألة كل مذهب من المذاهب الأربعة له قول، المالكية لهم قول، والحنفية لهم قول، والشافعية لهم قول، وكذلك الحنابلة. ولعل الصواب في هذا هو القول الأول، قول المالكية، أن المقصود بالنفي أن يخرجوا من الموضع الذي عاشوا فيه أو ارتكبوا فيه هذه الحرابة ثم ينفيهم إلى بلد أخرى ثم يحبسهم في تلك البلد، لأنه ليس المراد أن يتركوا في تلك البلد يفعل ما يشاء، بل يغربهم من وطنه ومن بلده ثم يحبسه حتى يذوق شيئا من ما صنعه من الحرابة. وأما أبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى أن المقصود هو الحبس، وأنه يحبس في البلد نفسها حتى يتوب إلى الله عز وجل. في الحقيقة هذا لا دليل عليه، وإن كان هو يقول إنه معروف أو في عرف الناس أن النفي يأتي بمعنى الحبس، وأن بعضهم أيضا قد ذكر في بعض أشعاره أن السجن هو نفي في الحقيقة، هذا لا دليل عليه، لأن الأصل في النفي إذا قيل نفي هو الخروج من الوطن. ولهذا سيأتي معنا في حد الزنا أن الزاني البكر يغرب، يعني يخرج سنة كاملة من بلده بسبب هذه الجريمة التي اقترفها، بخلاف إن كان محصنا فهذا يرجم حتى يموت. وبقي قول الشافعي وقول الحنابلة، لأن أيضا استدلوا بالآية أو ينفوا من الأرض، أي بمعنى أنهم يشردون ويطردون من أرض إلى أرض، لكن في الحقيقة كونه يطرد من هذه البلد ثم يحبس في بلد أخرى إلى ما يراه ولي الأمر، لعل هذا هو الصواب في هذه المسألة. ومعروف أن الحرابة حد ليست قصاصا، والحد هو حق لله سبحانه وتعالى، فلما كان الأمر كذلك لا يشترط التكافؤ في قتل الحرابة، لأننا لما تكلمنا عن القصاص ذكرنا أن هناك الفقهاء يذكرون التكافؤ، وضربنا مثال هل يقتل الحر بالعبد أو لا يقتل، وأكثر أهل العلم يرون أن الحر لا يقتل بالعبد لأنه لا يكافئه، لكن هنا في الحرابة فهم لا يشترطون التكافؤ لأنه ليس قصاصا هو حد، وهذا هو الفرق بين القصاص والحد. القصاص يرجع فيه الأمر إلى أولياء المقتول، فإن عفوا سقط القصاص، بخلاف الحد هو حق الله فلا بد أن يقام، لا سيما إذا وصل إلى السلطان فيجب عليه أن يقيمه كما سيأتي معنا في مسألة يعني مفصلة. فعلى كل حال هنا يقولون في الحرابة لا يشترط التكافؤ، فلو قتل الحر العبد حرابة بمعنى أنه قطع الطريق عليه فقتله وأخذ ماله، فهذا يقتل ولو كان القاتل حرا ولو كان المقتول عبدا، لأن هذا الرجل مفسد في الأرض، فقد أخاف وسلب المال وقتل، وهذا الذي جاء في الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، فأمر بإقامة الحد عليهم لسعيه في الأرض بالفساد، سواء كان شريفا أو كان حرا أو كان رفيعا أو دنيئا أو عبدا أو وضيعا، فهو حد من حدود الله سبحانه وتعالى. ولهذا لو جاء ولي المقتول فقال أنا أعفو، أنا عفوت عنه، فهذا لا أثر له العفو، لا بد من إقامة الحد عليه ولو عفا، لأنه لا دخل له في ذلك. مثل ولي المرأة التي زنت، لو جاء وليها فقال أنا أعفو عن هذا الزاني ولا أريد أن يقام الحد على ابنتي وعلى الزاني، هذا العفو لا أثر له، وعلى ولي الأمر أن يقوم بالحد سواء كان على الزاني أو كان على المحارب. وكذلك من المسائل المهمة وبها نختم ما جاء في الاستثناء في الآية عندما قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، هذه المسألة مسألة توبة قبل المقدرة عليهم، جاء الاستثناء في هذه الآية كما أشرنا، وهي قول الله عز وجل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذه الآية بمنطوقها أن الحد يسقط على المحارب إذا تاب قبل أن يقدر عليه ولي الأمر، هو فعل هذه المحاربة ثم بعد ذلك فر وبقي هاربا، ما تمكن ولي الأمر من أن يقبض عليه، ثم ندم هذا المحارب وتاب وجاء إلى ولي الأمر تائبا، فهنا يقول الله إلا الذين تابوا، يعني هؤلاء لا تقيم عليهم الحد. وأما مفهوم الآية فلها كذلك مفهوم كما أن لها منطوق، أن من قدرتم عليه قبل أن يتوب وهو محارب فهذا لا بد من إقامة الحد عليه. لكن قد يقول قائل ما المقصود بالتوبة هنا، وكيف نعرف أن هذا الرجل تاب؟ في قصة

أما ما يتعلق بالحدود التي اقترفها المحارب قبل خروجه لقطع الطريق وقبل المحاربة فهذه لا تسقط حتى وإن تاب قبل القدرة عليه. ولهذا ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني أشار إلى هذا، حتى إنه قال: وإذا أتى حدا قبل المحاربة ثم تاب قبل القدرة عليه لم يسقط الحد الأول. لماذا؟ قال: لأن التوبة إنما يسقط بها الذنب الذي تاب منه دون غيره. وهذا لا شك أنه كما يقال تنبيه مهم جدا، حتى لا يفهم أن المقصود بقول العلماء عندما قالوا أن التوبة تنفعه فتسقط الحدود كلها، لا يفهم منه أنها الحدود التي كانت قبل المحاربة، إنما أرادوا الحدود التي في المحاربة بخلاف حقوق الآدميين، فهذه لابد أن يعاقب عليها. لهذا أبو يوسف رحمه الله الإمام المعروف صاحب أبي حنيفة وتلميذه ذكر في كتابه الخراج أن هذا هو كلام أهل العلم. يقول أهل العلم يقولون أنه لا يؤاخذ بالشيء الذي كان في زمن حربه إلا الشيء الذي كان أصابه قبل ذلك فيؤخذ به، كما في كتابه الخراج. إذن من حكمة الله سبحانه وتعالى كما ذكر العلماء في قبول توبة المحارب وقبل القدرة عليه تسقط عنه هذه الحدود، قالوا ترغيبا في التوبة وحتى يقلع عن ذنبه فيترك الفساد في الأرض، فهذا هو الصواب، وإن كانت المسألة خلافية لكن هذا هو الصواب. أما بعد القدرة عليه فلا حاجة أبدا إلى ترغيبه، لأنه ما قدر عليه إلا لعجزه، فيستحق العقوبة الرادعة له ولأمثاله، وهو حد الحرابة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.